عليش يا رب لاجل نفسك يا رب لاجل نفسك وورث سليمان داود وقال يا من لك

النمل كتير قوي في الناس، النمل دي بتاع كل مره ده هيخليك لنا الله وامر بالمعروف. النمل دي جديده يا حاج الشعب، الله يخليك لنا وأن أعمل صالحا ترضيه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطريق فقال من يلا أرى الهدى هدى أن كان من الغائبين. وبعدين اسم محمود، وبعدين اسم محمود، وبعدين اسم محمود. احنا نقول من هنا الكلام ده مش عارفين بقى ده دماغه بيبوظ والله العظيم ثلاثة. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد وحدة يا شيخ محمود. أما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك بالنبأ الله يا كما كنت غير بعيد أقال أحط بما لم تحط به وجئتك بالسبب بما فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين فما كنت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بما فجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملككم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم الشيطان أعمالهم

السماوات والأرض وعيالا

وكذلك يفعلون. قالت يا قالت

كده اللهم صل عليه بهندسه يا الله يا الله يا الله ما شاء الله يا سلام يا مجد فلما جئ سليمان قال أتمدوني بمال فما بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه والله لسه ما خلصت ولا صفوتها ابدا وربنا لسه ما صفوتها ابدا ارجع اليهم فلنا لأنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون صدق الله العظيم.